هذه صورة المسألة بهذا الشكل. أعطينا الزوج النصف والمسألة كانت في الأصل من اثنين، هذا هو أصل المسألة، ثم أخذ الزوج النصف واحد وبقي واحد. الواحد هذا لا تستطيع أن تقسمه بين الأم والأب، لا بد من اللجوء إلى مسألة التصحيح، والتصحيح إن شاء الله نأتي له في درس مستقل. فنضرب في مخرج ثلث الباقي فرض الأم. الآن انتهينا، أعطينا الزوج نصيبه النصف، الباقي وهو نصف المال نقسمه بين الأم والأب، نعطي الأم ثلث الباقي والباقي للأب. فكيف نعطي الأم ثلث الباقي من واحد؟ نضرب في مخرج فرض الأم اللي هو ثلث الباقي، نضرب أصل المسألة صارت ستة، ونضرب في سهام الورثة الزوج له واحد في ثلاثة بثلاثة، وسهام الأبوين ثلاثة في واحد بثلاثة، ثم نقسمها الآن. فنعطي الأم الثلث واحد والباقي اثنان للأب. هكذا تكون قسمة المسألة، ويمكن أن نقسمها مباشرة بدون هذه العملية التصحيح إذا فرضنا النصف والثلث، فتكون المسألة مباشرة من ستة. أعطينا الزوج نصيبه النصف ثلاثة، والباقي عندنا ثلاثة قسمناه بين الأم والأب بهذه الطريقة. أرجو أن تكون اتضحت المسألة. التنقل بين الجهاز والميكروفون الآن ربما يكون فيه نوع من الصعوبة، لكن تحملونا. ننتقل للمسألة التي تليها. المسألة الثانية اللي هي الزوجة والأم والأب. الزوجة ستأخذ الربع، وتكون يكون أصل المسألة من أربعة. أعطينا الزوجة واحد ويبقى عندنا ثلاثة نقسمها بين الأم والأب، نعطي الأم ثلث الباقي اللي هو ثلاثة واحد، ويبقى اثنان للأب. هذه المسألة واضحة وسهلة من البداية. الزوجة أعطيناها الربع لعدم الفرع الوارث كما ترون، يبقى عندنا أصل المسألة من أربعة، لأن قلنا المسألة التي ليس فيها إلا صاحب فرض واحد أصلها من مخرج ثالث الفرض اللي هو أربعة. أعطينا الزوجة نصيبها الربع واحد، وبقي عندنا ثلاثة. ثلاثة الآن نريد أن نقسمها بين الأب والأم، نعطي الأم ثلث الباقي اللي هو ثلاثة واحد، والباقي اثنان للأب. هاتان المسألتان العمريتان لقبت بهذا لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى فيهما، وتلقبان أيضا بالغراوين تشبيها لهما بالكوكب الأغر في علم الفرائض، وتلقب أيضا بالغريبتين لأن قسمتها غريبة في الفرائض لم تجري على المعهود عليه في الفرائض. أو بالغريمتين أيضا، لأن الزوج والزوجة كالغريمين مع الأبوين. كيف كانوا كالغريمين؟ الغرماء نعطيهم نصيبهم، الغرماء هم الدائنون، نعطيهم نصيبهم ويذهبون، ثم نقسم الباقي بين الورثة اللي هم الأب والأم. فهذه كلها ألقاب سميت بها هاتين المسألتين في علم الفرائض. ما شاء الله يا إخوان، نعيد فيها شيء ولا ننتقل؟ طيب، أقرأ شيء. أمثلة على أحوال الأم. الأم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض: أمثلة أحوال الأم. أولا، هلك هالك عن أم وأب، للأم الثلث لتمام الشروط والباقي للأب. الأم تأخذ ثلث المال والباقي تعصيبا للأب. المفروض في هذه الأمثلة أن تكون واضحة، لكن اللي يشكل على شيء يرفع يده ونوضح المثال. ماشي يا إخوان؟ الأصل أنها واضحة ما فيها إشكال، ولا لا؟ اللي عنده إشكال يرفع يده ونشرح من غير ما يتكلم. ماشي؟ طيب، إذا هذا مثال بسيط. لو هلك هالك عن أم وأب، فالأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، إذا تأخذ الثلث، والأب يأخذ الباقي تعصيبا لأنه هو العاصب الوحيد في المسألة. طيب، ثانيا، هلك هالك عن أم وابن، للأم الثلث لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. هذا أيضا مثال سهل. هلك هالك عن أم وابن، فالأم لها السدس لوجود الفرع الوارث اللي هو الابن، والابن كما اتفقنا في اللقاء قبل السابق أنه من العصبات والعاصب، إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا كان معه صاحب فرض أعطينا صاحب الفرض فرضه والباقي له، وتكون المسألة من ستة للأم السدس واحد والباقي خمسة للابن. طيب، المثال الذي يليه. ثالثا، هلك هالك عن أم وأخوين للأب، للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للأخوين. نعم. رابعا، هلك هالك عن أم وأخوين وأب، للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للأب. طبعا هذا المثال الرابع يأتي عليه كلام شيخ الإسلام الذي سبق في الصفحة الماضية، أن الأخوة لا يؤثرون على الأم. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، يرى أن الأخوة لا يؤثرون على الأم إلا إذا كانوا وارثين، بينما قلنا رأي الجمهور من أهل العلم أن الأخوة يؤثرون على الأم سواء ورثوا أم لم يرثوا. في هذا المثال محجوبين بمن؟ بالأب. لماذا حجبوا بالأب؟ لأنهم عصبات، والعصبات مرتبين على درجات وعلى جهات وعلى قوة. فهنا جهات، عندنا جهة الأبوة وجهة الأخوة، جهة ترث والأخوة محجوبين. هذا باتفاق العلماء، لا في خلاف في هذه المسألة، يأتي الخلاف فقط في الأخوة مع الجد. نعم. ميراث الأب. يرث الأب إما بالفرض وإما بالتعصيب، وإما بالفرض والتعصيب، فيرث بالفرض فقط إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع. الأب يرث أو له في الميراث ثلاث حالات: يرث فرضا فقط يأخذ السدس مع الفرع الوارث المذكر، سواء كان ابنا او ابن ابن وان نزل، فلو هلك هالك مثلا عن أب وابن، فالأب سنعطيه السدس لوجود الفرع الوارث، والابن سيأخذ الباقي تعصيبا، والمسألة بتكون من ستة، السدس واحد والباقي خمسة للابن، وهذه صورتها. ويرث بالتعصيب الحالة الثانية إذا انعدم الفرع الوارث مطلقا، لا ذكرا ولا أنثى، وكان يعني المفروض أن يكون هناك يعني تسلسل في الترتيب، لكن ماشي ما يضر. ماشي، يرث بالتعصيب فقط، يأخذ المال كله إذا انفرد، أو يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض غير الأولاد، أو يأخذ أو يسقط. وقلنا الأب هنا لا يسقط، لأن الأبوين والولدين والزوجين لا يسقطون من الميراث أبدا، فيأخذ الباقي تعصيبا أو يأخذ المال تعصيبا إذا عدل الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى. والفرع الوارث يشمل الأبناء والبنات، ويشمل أبناء الإبن ذكورا وإناثا وإن نزلوا، أو أولاد الإبن ذكورا وإناثا وإن نزلوا. والحالة الثالثة للأب يرث فرضا السدس، ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب. أحيانا قد يبقى شيء في المسألة، وأحيانا ما يبقى شيء. فلو هلك هالك مثلا عن أب وبنت، فالأب سنعطيها السدس فرضا، والبنت سنعطيها النصف فرضا، سيأتينا ميراث البنات، والمسألة بتكون من ستة، السدس مع النصف ستة، نعطي الأب السدس واحد والباقي كم؟ عفوا، النصف كم للبنات؟ ثلاثة، ويبقى كم؟ يبقى اثنان للأب بالتعصيب. إذا أخذ السدس واحد وأخذ الباقي بالتعصيب، هذا متى؟ مع الفرع المؤنث، سواء كان البنت أو بنت الابن وإن نزلت، بنت ابن وإن نزلت، بنت ابن ابن وإن نزلت. ماشي الأمور؟ أحيانا ما يبقى شيء من الأب، في بعض المسائل لا يتبقى شيء للأب. فمثلا في هذا المثال الذي معنا الآن، لو قلنا أضفنا للأب أو غيرنا المسألة وقلنا هلك هالك عن أب وبنتين وأم، فالأب سيأخذ السدس زائد الباقي تعصيبا إن بقي شيء، والبنتين الثلثان أو الثلثين، والأم سنعطيها السدس، والمسألة من ستة، السدس واحد والثلثان أربعة، اثنين واثنين من ستة أربعة، وواحد السدس للأم. لاحظوا في هذا المثال ما بقي شيء للأب بالتعصيب، فاكتفى بفرضه الذي أخذه وهو السدس، مع أنه يرث بالفرض وبالتعصيب. وهذا هو معنى قول علماء الفرائض أن العاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، فإذا استغرقت الفروض التركة سقط، أو نقول هنا إذا استغرقت الفروض التركة لم يرث بالتعصيب شيئا، ويكتفي بفرضه إن كان ممن يرث بالفرض. وقلنا لا يرث بالفرض من العصبات بالنفس إلا الأب والجد فقط، وما عداهم يرث بالتعصيب. ماشي؟ طيب نقرأ هذا الكلام الموجود. وفرضه السدس لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. يرث بالفرض فقط. أعد الفقرة. ميراث الأب، يرث الأب إما بالفرض وإما بالتعصيب وإما بالفرض والتعصيب، فيرث بالفرض فقط إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع. وفرض السدس لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا أخذ الأب فرضه، قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، إذا كان عندنا أب وابن أولى رجل ذكر هو الابن على ترتيب العصبات الذي ذكرناه لكم أن الأولى مقدمة على الأبوة ثم تأتي بقية ترتيب جهات العصب. ولذلك في هذا المثال إن كان له ولد فالتعصيب يكون للولد المذكر. نعم. فإذا أخذ الأب فرضه كان الباقي لأولى رجل ذكر، وذكر الفروع أولى بالتعصيب من الأب كما سيأتي إن شاء الله في باب التعصيب. نعم. ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ففرض للأم ولم يفرض للأب، فدل على أنه يرث في هذا الحال بالتعصيب فقط. كيف دل على أنه يرث بالتعصيب فقط؟ الباقي الميراث إذا قسمناه بين شخصين وذكرنا نصيب واحد هذا يعني أن الآخر يأخذ الباقي، ولا لا؟ هذا يعني أن الآخر يأخذ الباقي. ولذلك الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. دل هذا بمفهوم المخالف في علم الأصول والاستدلال على أن الأب يأخذ الباقي بعد الثلث اللي هو الثلثين وميراثه هنا بالتعصيب. نعم. ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط لما سبق من الآية والحديث، والأب هنا أولى رجل ذكر يكون الباقي له بالتعصيب. يعني أن الأب في الحالة الثالثة نورثه بالفرض وبالتعصيب. بالفرض بالآية وهي قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما إن كان له ولد ماشي، والباقي تعصيبا بالحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن له، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فلا بقي فلأولى رجل ذكر، والأب هنا أولى بل ما في غيره عندنا في المثال، هو الذكر الوحيد الموجود في المثال. ماشي. أمثلة أحوال الأب: أولا هلك هالك عن أب وابن، للأب السدس فرضا لوجود ذكر وارث من الفروع. هذه صورتها أول مثال ضربناه، لو هلك هالك عن أب وابن فالأب يرث بالفرض كلاهما عاصب أو من العصبات، لكن كما قلنا جهة البنوة والأبوة يكون الحاجب بينهما في جهات العصبة حجب انتقال، الجهة البنوية تنقل جهة الأبوية إلى الفرض ولا تسقطها. لكن لو كان عندنا أخ مع ابن فهنا الحجب يكون حجب حرمان، بمعنى أن جهة البنوية تقدم على جهة الأخ، ذكرنا ذلك في باب العصبات. فهذا مثال الصورة أو صورة المثال الموجود عندنا. وميراث الأب هنا بالفرض فقط. ثانيا هلك هالك عن أم وأب، للأم الثلث لوجود شروطه، والباقي للأب لعدم الفرع الوارث، وميراثه هنا بالتعصيب فقط. من أم الثلث لوجود شروطه، وش شروط الثلث من أم؟ عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وقلنا الجمع في علم الفرائض اثنان فأكثر. في باب الأصول هناك خلاف بين العلماء في أقل الجمع، منهم من يقول اثنان ومنهم من يقول ثلاثة، لكن في باب الفرائض أقل الجمع محسوم متفق عليه بين العلماء في الغالب في علم الفرائض، لما سيأتينا في ميراث البنات لأن الله عز وجل قال فإن كل نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وهذه الآية كما سيأتينا إن شاء الله لعله يأتي أو لا أدري ندركه اليوم أو لا، لكن هذه الآية نزلت على سبب، وهو أن سعد بن الربيع توفي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فقام أخوه وأخذ له، فذهبت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن سعد هلك معك وترك ابنتين وهما لا تتزوجان أو لا تنكحان إلا بمال، وإن عمهما أخذ مالهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، يعني انتظري حتى يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث الأولى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم سعد، أخو سعد عم الابنتين، وقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما السدس، عفوا الثمن، وما بقي لأنها زوجة لها الثمن، وما بقي فهو لك. فدل هذا الحديث على أن أقل الجمع في الفرائض اثنان، لأن الآية نزلت على سبب، والسبب دائما يخص أو يخص الآية. نعم. ثالثا: هلك هالك عن بنت وأب، للبنت النصف وللأب السدس فربا والباقي تعصيبا، لوجود أنثى وارثة من الفروع، وميراث الأب هنا بالفرض والتعصيب. هذا المثال أيضا: لو هلك هالك عن بنت وأب فللبنت النصف، هذا صورة المثال الأول. هلك هالك عن أب وبنت، فالأب يعطيه السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا، أخذ الفرض واحد وأخذ الباقي تعصيبا اثنان، والبنت لها النصف. سيأتينا ميراث البنات إن شاء الله. ما شاء الله يا إخوان. طيب، ننتقل لميراث الجد. طبعا ميراث الجد من المسائل المختلف فيها فيما يتعلق بميراث الجد مع الإخوة، فنكتفي بالقول الراجح حتى ما نطيل، ودائما يعني شرح الأمور الضعيفة والإطالة فيها لا يصلح لمثل هذه اللقاءات، يعني النبوع فيه لقاءين أو ثلاثة، وهو قول مرجوح أو ضعيف ليس يعني من المعقول أو المناسب. نعم. ميراث الجد: الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وميراثه كميراث الأب على ما سبق تفصيله إلا في مسألتين. الجد طبعا المراد به هنا الجد الصحيح، وهو الجد الذي لا يدخل في نسبته من الميت أنثى، وهو واحد فقط، قد يتعدد بالعلو فقط، لكن لا نستطيع مثل الجدات نقول أم الأب وأم الأم، لا، الجد واحد اللي هو أب الأب، وإن على بمحض الذكور أب أب أب إلى ما شاء الله، لكن أب الأم جد، هل يرث؟ لا، ما يرث. لماذا؟ لأن بينه وبين الميت أنثى، أو دخل في نسبته إلى الميت أنثى. نعم. ميراثه له في الميراث خمس حالات، له في الميراث خمس حالات. الحالات الثلاث الأولى هي حالات الأب في عدم وجود الأب، بشرط عدم وجود الأب سيأخذ الباقي تعصيبا، إذا عدم الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، ويأخذ السدس فرضا إذا وجد الفرع المؤنث، ويأخذ السدس زائد الباقي تعصيبا إذا وجد الفرع المؤنث، ويرث بالفرض فقط، عفوا نعيد، يأخذ السدس فرضا إذا وجد الفرع المذكر الوارث، ويأخذ السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا إذا وجد الفرع المؤنث الوارث اللي هو البنت أو بنت الابن وإن نزلت، ويأخذ بالتعصيب إذا عدم الفرع الوارث مطلقا. ماشي، حالات الأب في عدم وجود الأب، يعني هذا المثال الموجود عندنا الآن، ألغي الأب وضع بداله الجد اللي هو أب الأب بشرط عدم وجود الأب. هذه الثلاث الحالات هي حالات الأب، نحمل الجد فيها محل الأب بشروطه وحالاته وضوابطه بشرط عدم وجود الأب. تبحث يا أخوان ولا نفصل أكثر؟ ماشي. طيب الحالة الثالثة هي الرابعة، هي حالة الجد مع الإخوة، حالة الجد مع الإخوة، وهذه اللي قلنا فيها الكلام أن العلماء اختلفوا فيها على قولين، أحدهما أن الإخوة يرثون مع الجد وأن الجد لا يكون كالأب في هذه الحالة، فهذا قول ضعيف وإن كان هو المشهور عند الحنابلة لكنه ضعيف ليس عليه دليل، بل سيأتينا في كلام الشيخ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على خلافه، بل يعد إجماعا عند الصحابة كما ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم. والقول الثاني وهو الصحيح أن الجد يحجب الإخوة مطلقا ولا يرثون معه شيئا. طبعا الخلاف في مسألة الجد مع الإخوة هو في الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، أما بالنسبة للإخوة لأم فباتفاق العلماء جميعا أنهم يحجبون بالجد ولا يرثون معه شيئا، لأن الله عز وجل شرط في ميراثهم أن يكون كلالة، أن يكون الميت يورث كلالة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على ذلك، فالإخوة لأم محجوبين بالجد باتفاق العلماء، وإنما الخلاف بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأب مع الجد. من العلماء والحنابلة من يقول يرثون معه على كيفيات وفرضيات، وهو مذهب الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه في الفرائض. ومن العلماء وهو الصحيح والذي عليه الجمهور كما سيأتينا أن الإخوة مطلقا لا يرثون مع الجد، ولذلك الذين ورثوا الإخوة مع الجد وقعوا في تناقضات كثيرة، منها المسائل الزيديات الأربع، العشرينية والتسعينية وغيرها، ومنها الأكبرية التي سميت بذلك كما يقول العلماء لأنها كبرت على زيد بن ثابت الأصول التي وضعها في ميراث الجد مع الإخوة، ومنها مسائل المعادة التي تعد أو يعد فيها الإخوة لأب كأنه الإخوة أشقاء حتى نعطي الإخوة الأشقاء نصيبهم ثم بعد ذلك يستبعد الإخوة لأب. هذه طبعا تناقضات ليس عليها دليل، ولذلك الصحيح هو عدم هذا القول. نقرأ إن شاء الله ويتبع أكثر هذا الكلام. نعم. إحداهما الجد الوارث ومن ليس دونه ميراث الجد. الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وميراثه كميراث الأب على ما سبق تفصيله إلا في مسألتين، إحداهما العمريتان، فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق. نعم، المسألتان العمريتان لا يكون الجد فيها أو لا يحل الجد فيها محل الأب، يأخذ نصيبه وتأخذ الأم نصيبها كاملا، ما في عندنا ثلث الباقي للأم. يعني لو اجتمع عندنا في مسألة زوج أو زوجة وجد، زوج وجد وأم، فلا نقول هنا إن الجد كالأب، لأن قد يتبادر إلى ذهن البعض أن الأب أن الجد يحل محل الأب هنا في هذه المسألة، فلا نقول هذا الكلام، وإنما نعطي الأم نصيبها بشروطه وما بقي ياخذه الجد بالتعصيب. فلو هلك هالك عن زوج وجد وأم، الزوج سيأخذ النصف والأم ستأخذ الثلث والأب سيأخذ الباقي تعصيبا، وهذا صورتها بالمثال. لو هلك هالك عن زوج وجد وأم، فالزوج سنعطيه النصف لعدم الفرع الوارث، والأم ستأخذ ثلث جميع المال وليس ثلث الباقي لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة، والجد هو أقرب رجل أو أولى رجل ذكر عاصب في هذه المسألة يأخذ الباقي تعصيبا. المسألة من ستة، اجتماع الثلث مع النصف، المسألة من ستة، أصلها من ستة، أعطينا الزوج النصف ثلاثة، وأعطينا الأم الثلث اثنان أو اثنين، والباقي واحد للجد. ولو كان عندنا زوجة نفس الكلام، يعني نعطي الأم نصيبها كاملا كما تستحقه في المسائل. هذه الحالة الأولى التي يفرق فيها ميراث الأب عن ميراث الجد. نعم. الثانية، إذا كان للميت إخوة أشقاء أو للأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف. يسقطون بالأب إجماعا، بإجماع العلماء، لأن الله عز وجل شرط لميراث الإخوة أن يورث، أن يكون لميتهم يورث كلالة، والكلالة كما فسرها ابن عباس هو عدم الفرع، عدم الولد وعدم الوالد، عدم الولد وعدم الوالد. نعم. والراجح أنهم يسقطون به كما يسقطون بالأب وكما يسقط الإخوة من الأم، وهو قول أبي بكر الصديق وأبي موسى وابن عباس وأربعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري: لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. انتهى. وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عند أحمد، واختاره من أصحابنا جماعة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق قال في الفروع، وهو أظهر، وصوبه في الإنصاف، وصوبه في الإنصاف. واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وذكر ابن القيم لترجيحه 20 وجها لتراجحه. فلتراجع من صفحة في إعلام الموقعين. المقصود أن هذا قول أكثر أهل العلم، لأن أبا بكر رضي الله عنه قضى أن الجد يسقط الإخوة، الصحابة موجودون، وهذا نوع من أنواع الإجماع، لم ينكر أحد ولم يخالف أحد، فدل هذا على أن الجد يحجب الإخوة ولا يرثون معه شيئا. فإذا رأيت في مسألة من المسائل، لو هلك هالك مثلا عن أب عن جد وأخ شقيق، أو لأب أو أخت شقيقة أو أخت لأب، فالجد هو العاصب والأخ الشقيق محجوب، ويأخذ هذا الجد يأخذ المال كله، والإخوة معه محجوبون ليس لهم شيء. هذا هو القول الراجح الذي دل عليه الدليل. نعم. وعلى هذا القول الراجح لا يرث الإخوة معه شيئا بكل حال، فيكون حكمه حكم الأب إلا في العمريتين. الفرق الثالث نقف إلى هنا، لأن الكلام الآخر كله في القول المرجوح الضعيف الذي هو يورث الإخوة مع الجد، يفرضون له مرة يقاسم الإخوة، ومرة ثلث الباقي، ومرة على أحد من يصيب استرياع المال أو ثلث جميع المال، فرضيات يطول الكلام بها، وفي النهاية هي قول ضعيف مرجوح، فليس مناسبا أن نتكلم عنها والوقت يضيق معنا. الفرق الثالث بين ميراث الأب والجد، كما قلنا لا يحجب من الميراث حجب حرمان إلا إذا قام به مانع من موانع الميراث، بينما الجد يحجب من الميراث. هذا فرق مهم، والمؤلف رحمه الله لم يذكر هذا الفرق هنا، أن الأب لا يحجب من الميراث أو لا يسقط من الميراث، بينما الجد يسقط من الميراث. يعني لو جاءنا في مسألة من المسائل أب وجد، فالجد محجوب من أب. وهي الحالة الخامسة التي غفلنا أن نذكرها قبل قليل من حالات الجد، وهي حالة الحجب. الجد قلنا له في الميراث خمس حالات، ثلاث الحالات الأولى حالات الأب، والحالة الرابعة حالة الجد مع الإخوة، والحالة الخامسة حالة الحجب أو السقوط. فالجد يحجب من الميراث بأب وبكل جد أقرب، يحجب بالأب وبكل جد أقرب. فلو وجد عندنا أب وجد، الجد محجوب. لو وجد عندنا أب يعني جد وأب الجد، فالجد يرث وأبوه محجوب. ماشي؟ من يشير المصنف رحمه الله إلى أدلة توريث الجد؟ الجد يدل على توريثه ثلاثة أدلة، أولها القرآن، فإن الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. والجد يسمى لغة وشرعا أب، الجد يسمى أبا في لغة العرب التي نزل بها القرآن، ويسمى كذلك أبا في لغة الشرع، والأدلة على هذا كثيرة. قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام هل كان أبا لنا إلا جدا؟ جد بعيد جدا ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، اللي هو من إسماعيل عليه السلام. فهو يدل على أن الأب الجد يسمى أبا في لغة العرب وفي لغة القرآن التي نزلت بلغة العرب. هذا الدليل الأول. فقوله تعالى ولي أبويه يشمل الأم والأب ويشمل كذلك. والدليل الثاني من السنة حديث عمران بن حسين عند أبي داود والترمذي، أن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني هلك فمالي من ماله، مالي من ماله، يعني أي شيء أو ما هو نصيب من ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك السدس، لك السدس. فهذا يدل على أن الجد يرث السدس. طبعا حمل العلماء ذلك على أنه كان عند الهالك أبناء، ولذلك أعطي السدس فرضا. والدليل الثاني الثالث الإجماع، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله بالإضافة إلى يعني ما ذكر البخاري في صحيحه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد أبي بكر، أنهم مجمعون في الجلة على أن الجد يحجب الإخوة من الميراث. ننتقل إلى ميراث الجدة. ميراث الجدة. لحظة يا شيخ، لحظة. طيب. لا والله كتعلم وفقه نعم ما في إشكال يتعلم ويحفظ الضوابط، لكن طبعا ما يخفاكم أن هذه مسائل خلافية، قد ما نكون نحن لا نرى، وهؤلاء العلماء الذين سردهم المؤلف رحمه الله لا يرون توريث الإخوة مع الجد، لكن هناك من ينازع بقوة في ميراث أو في توريث الإخوة. فتعلمها لا شك، لكن مثل هذه الدورة بطلنا على، لكن هو على كل حال قوي ضعيف لا يدل عليه الدليل، لكن من باب يعني أنك تتعلم ولا تتعلم نقول اجعلها في آخر شيء، إذا ضبطت الفرائض كلها فاجعل المسائل الخلافية هذه الضعيفة بعد ذلك تعلمها وفقها لا بأس، يعني طالب العلم يتعلم كل شيء في باب العلم، ما يرد شيئا من مسائل العلم لأنها إن كانت ضعيفة عندك فهي قوية عند غيرك من العلماء. نعم. ميراث جدة لا إرث للجدات مطلقا مع وجود الأم، والجدة الوارثة هذه قاعدة، هاي ضابط في باب توريث الجدات كما هو ضابط في توريث الجد، فالجد ليس له ميراث مع الأب والجدة ليس له ميراث مع الأم، هذه ضوابط تحفظ أو قواعد في الميراث تحفظ، فمجرد أن تجد في مسألة من المعجد الجد محجوب، مجرد أن تجد في مسألة من المسائل جدة مع أم الجدة محجوبة من جميع الجهات، كانت سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. الجدة الوارثة على الصحيح من أقوال أهل العلم أربع جدات، الجدات الوارثات عند أهل العلم طبعا هي الجدة الصحيحة التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر مسبوق بأنثى كما مر معنا في ضوابط النسب، ماشي؟ وبناء على هذا الجدات الوارثات أربع: أم الأم وأم الأب وأم الجد اللي هو أم أب الأب وأم أب الجد، أم أب أب أب، كل واحدة من هؤلاء يقول العلماء وانعلت بمحض الإناث، بمحض الإناث. كيف تعمل جدة بمحض الإناث؟ يعني أم أم أم إلى ما شاء الله أن توجد، ماشي؟ أم أم أب هذه الجدة الثانية، أم أم أم أب هذه علت بمحض الإناث، والرابع ثالثة أم أم أم أب أب هذه علت أيضا بمحض الإناث، والرابعة مثلها. المقصود أن العلو يكون بمحض الإناث، ولا يأتي إنسان ويقول أم أب الأم هذه علت، علت بمحض ماذا؟ بمحض الذكور، فهذه لا ترث لأنها دخل في نسبتها إلى الميت وأنثى مسبوقة بذكر أو ذكر مسبوق بأنثى، ماشي؟ إذن الجدات الوارثات على القول الراجح أربع: أم الأم وأم الأب وأم الجد وأم أب الجد. المالكية رحمه الله يورثون فقط جدتين، أم الأم وأم الأب فقط، والحنابلة يضيفون الثالثة، الجدة الثالثة اللي هو أم الجد، أم الجد، أم أب الأب ترث عند الحنابلة فقط. والشافعية والحنفية والشافعية يورثون الأربع العلماء، حتى في مذهب الحنابلة اختاره شيخ الإسلام وغيره، فعلى قول الصحيح الجدات الوارثات أربع. نعم. لا إرث للجدات مطلقا مع وجود الأم، والجدة الوارثة هي أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون بمحض الإناث، فأما من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أب الجد وإن علا فهي من ذوي الأرحام على المشهور عند المذهب. والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وإن أدلت بأب أعلى من الجد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحب الفائق، لأنها مدلية بوارث فكانت وارثة كأم الأب والجد. أما من أدلت بغير وارث، وهي من كان بينها من الميت ذكر قبله أنثى كأم أبي الأم، فهي من ذوي الأرحام قولا واحدا. نعم. وميراث الجدة السدس سواء كانت واحدة أو أكثر. الجدة لها في الميراث حالتان، لها في الميراث حالتان فقط، حالة إرث وحالة حجب. حالة الإرث تأخذ السدس فقط بشروط وضوابط يذكرها الآن المؤلف رحمه الله، وحالة الحجب تحجب الجدة بالأم وبكل جدة قريبة للميت. بعض أهل العلم يرى أن الجدة القريبة لا تحجب الجدة البعيدة إلا إذا كانت من جهتها، وبعضهم يرى أن الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة مطلقا. يعني أم الأم مع أم أبي الأب، من هي القريبة ومن هي البعيدة؟ أم الأم، لأنها في الدرجة الثانية من الميت، بينما أم أبي الأب في الدرجة الثالثة. بناء على هذا القول أم الأم تحجب أم أبي الأب. وبعض أهل العلم يقول لا، الجدات الجدة البعيدة إنما القريبة إنما تحجب البعيدة إذا كانت من جهتها. فإذا كان عندنا أم مع أم فالجدة القريبة الأولى تحجب البعيدة الثانية. نعم. وميراث الجدة السدس سواء كانت واحدة أو أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن، لحديث قبيصة بن أبي ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وقد نقل محمد بن نصر اتفاق الصحابة رضي الله عنهم أن السدس فرض الجدة الواحدة فأكثر. طبعاً هذا الحديث، الجدة الأولى التي جاءت في أبي بكر قيل هي أم الأم، وقيل الثانية هي أم الأب، وردت مفسرة هكذا في بعض روايات السنن. هذا الحديث طبعا هو دليل ميراث الجدة إذا انسردت ودليل ميراث الجدات إذا تعددن، وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حقيقة من الفوائد الجليلة فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه لم يتعجل الفتوى والحكم حتى علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج السلف. فإذا كان أبو بكر وهو ثاني رجل في الدولة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويسأل الناس ويستشير الناس ويسمع منهم هل سمع أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجدة شيء، فما بالك يعني بصغار طلاب العلم الذين يسكن واحد منهم أحيانا في مسائل وهو لا يدري أولها من آخرها. فهذا في عدد من أدب طالب العلم، هو أن لا يتعجل الحكم في المسائل، وليس أيضا أن يعرض عليك سؤال فتقول لا أعلم وتذهب وتبحث وتسأل ثم تجيب السائل، ليس أيضا ولا ينقص من قدرك شيء. هذا هو ميراث الجدة. فإن كانت واحدة أعطيناها السدس، وإن كنا أكثر من واحدة إلى أربع جدات كما مر معنا، الجدات أربع، من انفردت واحدة أخذت السدس، اثنتان يقتصرن السدس بينهن، ثلاث أربع يقتصرنه بينهن بالسوية. نعم. فإن تعددت الجدات وتساوين في القرب فالسدس بينهن بالسوية، وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة، سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب، وإن أدلت إحداهن بجهة وأخرى بجهتين فلذات الجهة ثلث السدس ولذات الجهتين ثلثاه. نعم، هذه حالة حجب الجدات. قلنا الجدات ما يرثن عن الأمهات، يحجبن بالأمهات، وتحجب الجدة القريبة، تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة. بعض أهل العلم يرى أنها تحجبها سواء من جهتها أو من غير جهتها، وبعضهم يقول لا، إنما تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة إذا كانت من جهتها، وأما إذا كانت من غير جهتها فإنها لا تحجبها، كما ذكرنا لكم في الأمثلة قبل قليل. نقرأ الأمثلة والجزء الأخير ذات الجهة أو ذات الجهتين، ذكر لها مثال سيأتينا. نعم. ولو هلك عن أم فإذا هلك هالك عن أم فإذا هلك هالك عن أم وأم أب وعم، فللجدتين السدس بالسوية والباقي للعم. ولو هلك هالك عن أم وأم أب، جدتان متساويتان في القرب من الميت، هذه أمه وهذه أم أبيه وعم، فالجدتين لهن السدس والباقي من عم تعصيبا. والمسألة من كم؟ من ستة، السدس واحد من جدات ويبقى خمسة من عم، ثم نصحح المسألة. ما يبنى نفتح باب التصحيح الآن، ماشي، لكن نوضح المثال لكم على لو هلك هالك عن أم وأم أب وعن، فللجدتين السدس وللعم الباقي تعصيبا. والمسألة من ستة، واحد للجدات وخمسة للعم، والجدات واحد لا ينقسم على عدد رؤوس هن اثنين، نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة تكون 12، للجدات اثنين لكل واحدة سهم واحد، وللعم الشقيق للعم سواء شقيق أو لأب له 10 أسهم. هذه صورة المسألة صحيحة كاملة. نعم، التصحيح سيأتينا شرحه إن شاء الله، يعني تصحيح الانكسار هذا الواقع في المسائل نشرحه إن شاء الله في لقاء قادم. نعم. ولو هلك عن أم وأم أب وعم، فالسدس لأم الأب فقط لأنها أقرب والباقي للعم. نعم. ولو هلك عن جدة هي أم أمه وأم أم أبيه، وجدة أخرى هي أم أبي أبيه وعم، فللجدة الأولى ثلث السدس وللجدة الثانية ثلثه، لأن الجدة الأولى أدلت بجهتين والثانية أدلت بجهة واحدة والباقي للعم. هذا طبعا على قول عند أهل العلم، وهو ذهب إليه الحنابلة وبعض الحنفية، يرون أن الجد إذا كان لها جهتين فإنها تأخذ ثلثي السدس، بينما الجدة التي من جهة واحدة لا تأخذ إلا ثلث السدس. هذه صورة المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. لو كان عندنا فاطمة مثلا وهند، فاطمة عندها علي ولد اسمه علي، وهند عندها ابنتان زينب وحفصة. زينب هذه تزوجت من علي فأنجبت محمد، وحفصة عندها زوج آخر لا يهمنا من هو زوجها في هذا المثال، أنجبت منه أسماء، ثم تزوج محمد من أسماء فأنجبوا بكر. فلو هلك بكر هنا فارجعوا للنسب، ستجد أن فاطمة هي بالنسبة لبكر أم أبي أب، ولا لا؟ بكر هي من جهتين، هي أم أبيه وأم أمه، فلها جهتين أم وأم أم أب. وبناء على هذا يقسم الثلث ثلاثة ثلاث بناء على هذا القول، فنعطي هند هنا الثلثين من السدس والثلث الآخر تأخذه فاطمة. هذا على قول طبعا بعض أهل العلم لا يرى هذا القول، لكن هو على كل حال هو الراجح عندنا في مذهب الحنابلة. وله وجه من النظر لأن لها قرابة من جهتين، لها قرابة من جهتين. فهذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله. اتضح المثال يا إخوان؟ طيب، نقف عند ميراث الأخوات. هذا أحد الأخوة يسأل، أنا أرجو يا إخوان الأسئلة اللي ما لها تعلق بالمواريث ما ندخل فيها حتى لا نضيع الوقت، يعني لأن هذه أسئلة حقيقة ما لها تعلق. يقول هذا: هل يجوز العمل بالقول الضعيف أحيانا كنسترحم حالة ورثة لضعفهم فيورثهم عملا بالقول الضعيف الذي يقوم به لبعض أهل العلم؟ لا، القول الضعيف باتفاق يعني المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره أنه لا يعمل به إذا ثبت أنه ضعيف ومستنده ضعيف، إلا في حالة واحدة: إذا كنت ترى أن هذا القول الضعيف سيدرى مفسدة عظمى، فقاعدة الشريعة أن ارتكاب أخف الضررين أهون ودرء أكبر المفسدتين يعني أولى. ومثل هذا ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في المسألة المشركة. المسألة المشركة تشريك الإخوة لأب مع الإخوة، أو تشريك الإخوة لأبوين مع الإخوة لأب، لأن الإخوة لأب إذا كان عندنا أخت لأب مع أخ شقيق في بعض صور المسائل، ولعلها تأتينا في ميراث الإخوة، على القاعدة المعروفة أن العاصب إذا استغرقت الفروض التركة سقط، فقسمها عمر رضي الله تعالى عنه أول الأمر على هذا. ثم جاءوه في الموسم الآخر، موسم الحج الآخر، قيل جاءوه غيره وقيل هم أنفسهم رجعوا إلى عمر رضي الله عنه، فقالوا يعني حتى لو كان أبوهم حمار أو حجر أو كذا أليسوا أبناء أم واحدة؟ فشرك عمر رضي الله تعالى عنه بينهم في النصيب وجعلهم جميعا كأنهم أبناء أو كأنهم إخوة لأم، إخوة لأم مع إخوة أشقاء أو لأب. فهذا المسألة المشركة. فبعض أهل العلم يرى أنك تعمل بالقول الضعيف في هذا الحدود الضيق، لكن الأصل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن القول الضعيف لا يعمل به في الأحكام أبدا، لأن في الصحيح غنوة عن الضعيف. هذا يقول: إذا كان هناك رجل وله إخوة لأب وله أخت من الرضاعة، هل يجوز لأحد من إخوته لأب أن يتزوج من إحدى بنات أخته من الرضاعة؟ لا يجوز طبعا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا يقول: هل الأبناء العاقين يرثون وهل ينقص مقدار إرثهم؟ نعم يرثون، ولا ينقص ميراثهم وعقوقهم، هذا مسألة أخرى ليس لها تعلق بالمواريث. هل يحق الذهاب بالإرث إلى بيت المال ومنع الورثة؟ لا يجوز الذهاب بالميراث لبيت مال المسلمين ومنع الورثة، طالما هناك وارث يستحق الميراث سواء بالفرض أو بالتعصيب أو بالرد أو من ذوي الأرحام. وبيت مال المسلمين يأتي في آخر المراتب، لعلنا ضمن في اللقاء الأول والثاني ذكرنا لكم مراتب استحقاق الميراث وعددناها، وذكرنا أن بيت مال المسلمين لا يأتي إلا في الحالة الأخيرة، وهي مثل ما يسمونه في المصطلح العامي المنقطع الذي ليس له قريب أبدا، فهذا يذهب عنه بيت مال المسلمين. هذا يقول: ما حكم اختلاف القضاء في تقسيم الإرث؟ الذي يعرف أنه ليس هناك خلاف بين القضاء في تقسيم الميراث، إلا إذا كان القاضي مثلا هذا على مذهب والثاني على مذهب، فهذا لا يسمى اختلاف، ما يسمى اختلاف بينهم، وإنما هو اختلاف في المذاهب. مثل المسألة التي مرت معنا: توريث الجد أو الإخوة مع الجد. لو كان هناك قاضي يرى أن الإخوة يرثون مع الجد، وكان هناك قاضي آخر يرى أن الجد يحجب الإخوة، فلا حرج على هذا ولا حرج على هذا، هذه مسائل. ومعلوم أن اختلاف الأمة كما هو مقرر عند العلماء رحمة المسلمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.